أحسن الله إليكم. تقول أخت من مصر جاءت لأداء العمرة وتريد أن تعتمر عن أمها المتوفاة وخالتها أيضا، هل يجوز وهل تحتاج أو يحتاج ذهابها للميقات في كل مرة؟ لا ما يحتاج، ما دامت في مكة تأتي بعمرة من من من الأدنى الحل. نعم، ولو كانت من بلد قريبة قلنا لا، اعتمري لأمك وخالتك من بلدك، لكن ما دامت إن معروف أنهم لا يتيسر لهم الاعتمار من هناك من بلادهم، نقول إن شاء الله ينفع. نعم.